النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها. لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنها، وإن بناها بشر خاب بانيها. أموالنا لذوي الميراث نجمعها، ودورنا لخراب الدهر نبنيها. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأحباب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بحضراتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج لمسات بيانية. أرحب بحضراتكم ومع أن نرحب بضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السامرائي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا سيد الدكتور فاضل في حلقة جديدة. بارك الله فيك سيدي. نكمل رحلتنا مع مشاهدينا ومستمعينا من كافة بقاع المعمورة. أخونا عربي من الجزائر كان يتساءل في قوله تبارك وتعالى: كان الناس أمة واحدة، يقول كيف كانوا أمة واحدة ولماذا أرسل الله تبارك وتعالى الرسل إذن؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفصح من نطق بالضاد سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أظن يشير هو السائل الكريم إلى قوله تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. نعم. أمة واحدة أي متفقين على التوحيد، مقرين بالعبودية. لكن هو السؤال إذا كانوا كذلك لماذا أرسل الرسل؟ صحيح. هو يعني أظن السائل لو أكمل الآية اتضح الجواب. طيب نقرأ الآية ونلاحظ. تفضل. هي الآية كما يأتي: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. إذن كانوا أمة واحدة فاختلفوا. فاختلفوا، أيوة. كما في آية أخرى يعني: وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا، في آية ثانية. فهنا قوله لما قال ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه إشارة إلى أنهم اختلفوا. نعم. إذن هذا اقتضى إرسال النبيين مبشرين ومنذرين. صحيح. يعني على تقدير محذوف مثلا، طبعا هو إشارة لأنه كان الناس أمة واحدة فاختلفوا كما في آية أخرى. فبعث الله النبيين. بارك الله فيك. صحيح. أخونا سعد بن الشريق يتساءل في قوله تبارك وتعالى: ويوم يكشف عن ساق، المعنى؟ يوم يكشف عن ساق. نعم. هو في عند العرب يعني كشف الساق التشمير عنها، يعني هو مثل في شدة الأمر عندهم. يعني يوم يكشف عن ساق يعني هو هكذا شمر، شمر عن ساقه هكذا. الأمر شديد، الأمر في خطب، يعني صعوبة في الخطب في الأمر، فالعرب تقول شمر عن ساقه في إذا كان هنالك أمر شديد، جلل كبير كذا، في صعوبة، العرب تقول شمر عن ساقه. يقول حتى قال الشاعر: أخو الحرب إن عضت به الحرب عضها، وإن شمرت عن ساقها الحرب شمر. أخو الحرب إن عضت به الحرب عضها، به الحرب عضها، وإن شمرت عن ساقها الحرب شمر. والآخر يقول: عجبت من نفسي ومن إشفاقها، ومن طواء الخيل عن أرزاقها، في سنة قد كشفت عن ساقها. هذا تعبير مستخدم لدى قديم عند العرب. فإذا في الأصل هو هكذا كناية عن شدة، والكلام على يوم القيامة. نعم. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود. لكن مع ذلك هنالك حقيقة نص رواه البخاري ومسلم، يعني قد يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة، ويبقى من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة، فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقا واحدا. في يعني في قول تبارك وتعالى: يوم يكشف عن ساق، ساق الله سبحانه وتعالى، في احد الاراء في يعني موجود في نص حقيقه في البخاري ومسلم. البخاري ومسلم ما شاء الله. فهو إذا يجتمع الأمران يجتمع شدة الأمر والخطب والصعوبة يوم القيامة، وهنا يكشف عن ساق من قبل الناس، من قبل بني آدم، يعني يشمرون عن ساقهم، هو الأمر هكذا يقتضي التشمير يعني. نعم هذا، وهذا الأثر الله أعلم بمراده، يعني أثر هكذا يكشف سبحان الله. وهي يكشف فعل مبني لما لم يسمي فعل. طبعا أصل التقدير ماذا عند المفسرين؟ مثلا عند المفسرين يكشف عن ساق، عن ساق هو نائب الفعل متعلق بمحذوف نائب فعل، هو يعني هم حديث يكشف ربنا عن ساقه، هذا الحديث فيصير يكشف عن ساق، يصير عن ساق نائب فاعل. صحيح. يعني طيب في خطاب ربنا سبحانه وتعالى لبني إسرائيل سيد الدكتور فاضل، كما تقول الدكتورة أفين من العراق، حينما طلب منهم أن يدخلوا القرية، مرة يقول وكلوا ومرة يقول فكلوا، فلماذا هذا التغيير؟ الحقيقة هو هنالك أكثر من مسألة اختلاف التعبير بين هاتين الآيتين، ممكن أظن في زمن قديم أشرنا إلى مرة ثانية، إحدى الآيتين في البقرة وفي الثانية في الأعراف. نعم. أنا أقرأ الآيتين حتى. تفضل. آية البقرة هكذا. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا. نعم. وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. نعم. في الأعراف وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين. الله أكبر. نعم، يعني لو أردنا أن يعني نجمل الاختلاف، الاتفاق والاختلاف، نعم، يعني في البقرة قال وإذ قلنا، طيب في الأعراف قال وإذ قيل لهم بالبناء المجهول، أدخلوا قال في البقرة، تمام، قال أسكنوا، جميل، في الأعراف قال في البقرة فكلوا، هو هذا السؤال صحيح، وقال في الأعراف كلوا. وكلوا بالفاء، نعم، وقال رغدا في الأعراف في البقرة ولم يقل رغدا، قال رغدا في البقرة، في البقرة. نعم. ولم يقل رغدا في الأعراف. نعم. وقال في البقرة وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، يعني قدم السجود على القول، ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، في الأعراف وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا، قدم القول على الدخول، على الدخول. صحيح. في البقرة قال نغفر لكم خطاياكم، تمام، في الأعراف نغفر لكم خطيئاتكم، تمام، وقال في البقرة وسنزيد المحسنين، سنزيد في الأعراف، في الأعراف. نعم. أول ما شاء الله، يعني هو كان السؤال أحد ال فكلوا وكلوا. نعم. هو إحنا في أكثر من مناسبة قلنا توضع الآية في سياقها، صحيح، تضح يعني. نعم. المسألة، المعنى المقصود، المعنى المقصود، كثير من. نعم. الأمور تتضح بهذا، بوضعها في سياقها. طيب، هي آية البقرة في مقام التكريم، تكريم بني إسرائيل، لأن يعني هي بدأ الكلام معهم بقوله سبحانه يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، في هذا السياق وقعت في البقرة. نعم. في البقرة وأني فضلتكم على العالمين، في هذا السياق. لكن العالمين موجودين وقتها. طبعا وقتها. أن هناك بعض الناس يقول عالمين كل العالمين. لا لا، لأن يعني أولا من هناك عن العالمين في الحديثة. الله. جميل. أبرز البسطامي والحلاج لما قالوا في الله في الآية، يعني في لوط أولى منها كعن العالمين. كعن العالمين. نعم. لا لا، العالمين أي في زمان، قومة، قومة، قومة أصلا، يعني في قوم. لا، بفضلناكم على العالمين في على في زمان. أكيد وقتها، وقتها، ليس على كل العالمين. لا. حتى الآن يعني. لا لا. جيد، بارك الله فيك. نعم، لأن في القرآن استعمال العالمين عدة، يعني عدة استعمالات. نعم. إذن في البقرة في مقام السياق في مقام التكريم يذكرهم بالنعم. في الأعراف في مقام التقريع والتأنيب. السياق. أيوة، اختلف السياق. يعني هم خرجوا من البحر ورأوا أصنام، قالوا يا موسى اجعل لنا إله كما لهم آلهة. بعد عبد العجل، لم يذكرها في البقرة. صحيح. في سياق الأعراف انتهكوا حرمة السبت. صحيح. زين، ورد في سياق آخر غير سياق التكريم، في سياق التقريع والتأنيب وذكر جملة من معاصيهم. طيب، إذن الآن السياق اختلف. سليم، راح نأتي. فقال ببقرة وإذ قلنا، بإسناد القول إليه إلى نفسه سبحانه. نعم. وهذا يكون في مقام التكريم، ربنا علمنا أكيد. نعم. أنعمناها كذا يذكر في مقام. وفي الأعراف قال وإذ قيل لهم بناه للمجهول. لما؟ التقريع. التقريع. لا يتناسب معهم. نعم. قلنا مثل زينا وزينا، يعني أوتوا الكتاب آتيناه الكتاب، كل ما يقول آتيناهم الكتاب في مقام المدح، أوتوا الكتاب في مقام الذم. الله نعم. أكبر. نعم. يعني قيل لهم في خلاص لم تقريع. ادخلوا في البقرة، ادخلوا القرية فكلوا، الفاء تفيد الترتيب والتعقيب. صحيح. هذا الفاء، ادخلوا فكلوا، يعني الأكل مهيئ عند الدخول، بمجرد الدخول الأكل موجود، ادخلوا فكلوا. ترتيب وتعقيب، وفيها السرعة، نلمع منها السرعة. طعام وتعقيب، دخل فأكل مباشرة. مباشرة. بمجرد الدخول الأكل جاهز. طيب، ادخلوا فكلوا. نعم. لا، هناك اسكنوا وكلوا، مو دخول. السكن، الدخول ليس سكن. إذا دخلت بلد ليس معناك سكن، قد تكون مار. صحيح، السكن أقوى. السكن، إذن الأكل ليس بعد الدخول. متى يكون السكن؟ الأكل بعد السكن. بعد السكن، هذا بعد الدخول. سيدخل ويسكن. والله وبعدين لم يأتي بالفاء بعد السكن. يعلم يعني. الله يعلم متى. نعم. هذا كفاء تعقيب. عجيب. بعد الدخول. الأكل مهيئ. هذا سكن. وليس الأكل بعد السكن. ربما نفهم مثلا اسكنوا بمعنى السكن، الدخول والسكن، وتنتهي القضية بالنسبة لهم. لكن الأكل. وأكلوا. ما قال فكلوا. هاي الواو لا تفيد لا. السرعة. الواو مطلق الجمع. سبحان الله. نعم، مطلق الجمع الواو، تكون متقدم متأخر، لا يعني الله أعلم متى. سبحان الله. فذيك الأكل مهيأ، يدخلوا فكلوا، ذاك بعد السكن، وما أدري متى أيضا متى راح يكون. صحيح. أي الأكرام؟ يدخلوا فكلوا. مو هكذا؟ طبعا. وكلوا فكلوا منها حيث شئتم رغدا. ما قال رغدا في الأعراف، مقام تقريع. صحيح، مقام تقريع. وكلوا رغدا، لا وصف للطعام يعني. هو رغد معناها طعام جيد مثلا، وحتى العيشة يعني عيشة رغد، يعني لين العيش ورخاءه وما إلى ذلك. ممتاز، جيد. فذيك أيهما تتناسب مع التكريم؟ رغدة. الرغد. صحيح. وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة. هي مسألة حطة. حطة يعني حطة عنا ذنوبنا. حطة. نعم. مصدر أم ماذا؟ من فعل حطة. حطة يحطوا حطة. حطة. يعني ارفع عنا ذنوبنا. وقولوا حطة. نرفع. نغفر لكم خطاياكم. نعم. زين. قدم الدخول يعني السجد على القول، ادخل الباب سجدا وقولوا حطة. نعم. في الأعراف قولوا حطة وادخل الباب سجدا. قدم القول على الدخول. أولا السجود أفضل حالات العبد، أقرب ما يكون العبد. يعني معذرة الدخول الباب، أي باب؟ باب المدينة. المدينة. دخلتم على القرية في البداية. هو يعني الباب المدخل مالها رأسا. على طول. على طول مباشرة. أي طعم. ادخلوا عليهم الباب، فإن دخلت ها فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، ادخلوا عليهم الباب وهي باب هذا ادخلوا خلاص. فالسجود أفضل من القول، قول حطة، لأن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. صحيح، ما كذا؟ صح. فقدم ما هو أفضل سجدا وقولوا حطة، السجود أفضل. صحيح، ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، هناك قدم القول ما هو دونه بعد السجود. بعد السجود، جاء بالسجود بعد القول. نعم. إضافة إلى أنه أصلا هو ناحية أخرى، هو أصلا السياق في البقرة في مقام الصلاة والسجود قبل هذه الآية. صحيح، فمتناسب يعني. يعني هو قبلها قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، والسجود من أركان الصلاة. وقال بعد أيضا قبيل هذه الآيات واستعينوا بالصبر والصلاة. نعم. وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين وراها يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت. أصلا هو السياق في الصلاة قبل هذه، يعني قبيل هذه. صحيح، فتقديم السجود هو المناسب للسياق أيضا من ناحية أخرى. نعم. المقام في التقديم. نغفر لكم خطاياكم في البقرة، خطيئتكم في الأعراف، خطيئاتكم في المعراف. صحيح، خطاياكم. الخطايا جمع كثرة، الخطيئة جمع قلة. خطايا جمع كثرة، وخطيئة خطيئات جمع قلة. الجمع الجمع السالم يفيد القلة إذا كان معه جمع كثرة، وإذا لم يكن معه جمع كثرة فهو يستعمل للقلة والكثرة. سنبلات وسنابل، بمعنى إذا كان معه مثلا في ماذا؟ إذا كان معه في الآية أم لا لا لا لا لا لا في لغة العرب. في لغة العرب، في لغة العرب. الله أكبر. يعني خطايا وخطيئات، خطايا جمع كثرة، خطيئة جمع قلة. جيد. كافرات وكوافر، كوافر جمع كثرة، كافرات جمع قلة. طالما هنالك جمع كثرة يبقى جمع المؤنث جمع السالم، مذكر ولا مؤنث؟ الله أكبر. مذكر ولا مؤنث؟ يكون للقلة، هذا الأصل فيه. نعم. فإذا خطيئات وخطايا، خطايا جمع كثرة، خطيئات جمع قلة. زين، نغفر لكم خطاياكم مهما كثرت وإن كثرت، خطيئاتكم قليلة. أي الأكرم، خطاياكم خلاص. وسنزيد المحسنين. جاء حتى لا نفهم، معذرة سيد الدكتور فاضل، إذن آية الأعراف لم تحدد أن خطاياهم قليلة، لكن المغفور منها سيكون قليلا إذا ما قرن بآية البقرة. خطاياكم يعني. صح. الله أكبر. يعني في آية البقرة نغفر كل الخطايا، لكن في الأعراف قسم منها، قسم مش كل الخطايا يعني. جميل، ما زالت تقرع مستمرا. جيد، ما شاء الله. وقال في البقرة وسنزيد المحسنين، جاء بالواو الدالة على الاهتمام والتنويع. الواو الدالة على الاهتمام طبعا، لأنه يؤتى بها الواو. وقال في الأعراف سنزيد، لم يأتي بالواو. سبحان الله. فإذا هي وبعد فيها أيضا أمور أخرى، في ليست في السياق أمور أخرى، لكن على قدر السؤال الحاجة. والله بودنا أن نستمتع يا دكتور، يعني بودنا أن نستمتع، لأن كله تعليم جيد يعني، لا بأس. لكن يعني مع أن الخطاب من الله سبحانه وتعالى إلى بني إسرائيل، نعم، والأمر بالدخول للقرية والأكل والعيشة وكذا، يعني تقريبا المطلوب واحد أو مجموعة الأهداف واحدة، لكن التقريع والتكريم والتقريع كل واحد له مختلف السياق مختلف. سبحان الله. يعني حتى نفهم آية واحدة في القرآن لابد أن ندرس السورة كلها مثلا، السياق السياق كله نضعه في السياق، لا ينبغي أن نفصله خارج السرب كذا، قل وقال كذا وكذا مثلا. لا ينبغي، يعني إذا أردت أن تفسر تفسير بياني فتضعه في سياق، في سياق يعني. السياق هم حتى القدامى قالوا السياق من أهم القرائن، السياق من أهم القرائن. يعني لا يكفي أن نقول قل فكلوا، ومر قل وكلوا وتنتهي القضية. يعني لماذا ما يغسق السؤال؟ لماذا يبقى السؤال لماذا قال؟ صحيح، مع أن الفاء والواو حرف عطف، وحرف عطف، لكن حرف العطف في الحالين عطف الأكل على الدخول. يا سيدي، حرف العطف لا حرف عطف. والواو حرف عطف. أقبل محمد لا خالد عاطفة، وأقبل محمد وخالد عاطفة، يعني هي نفسها الله طبعا لا مختلفة. هي لا مختلفة صحيح. ما أقبل محمد بل خالد عاطفة. صح. لا مو كونها عاطفة يعني تشترك في المعاني. ليس مبررا لفهم مدلول محدد. لا لا. السياق الكلمة خارج السياق لا تفي بشيء محدد. نحن نستطيع أن نفهم عام هكذا نقولها، لكن إذا أردنا أن نقول لماذا هذه الصيغة بالذات نأتي إلى الناحية البيانية اللغة. صحيح. بارك الله فيك. يعني الأخت أم أمين من عمان كانت تتساءل في قوله تبارك وتعالى في ليريهما سوءاتهما، المراد بالسوءة العورة. العورة نعم. طيب وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. هو ذكر الظن منهم، ظننتم أن لا ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا، هذا نعم. ظن السوء هو هذا هو ذكر أي نعم. لكن معنى السوء سيء سيء سيء ها سوء وسوء السوء مصدر والسوء هو الاسم. والسوء غير السوء. السوء هو المصدر ساءه سوءا، السوء هو الشيء يعني من غير مرض مثلا من غير علة، هذا السوء تخرج بيضاء من غير سوء يعني من غير مرض من غير علة. طب والسوء السوء المصدر. المصدر يعني فرق بين المصدر والاسم. مثلا نقول الذبح والذبح، الحمل والحمل، الوضوء والوضوء، تختلف. الحمل المصدر، حمله حملا أو الشيء الذي يحمل وهو غير منظور. الحمل لا، ما يحمل، وساء لهم يوم القيامة حملا يحمل على الظهر. سيحملون أشياء فعلا؟ ذكر الرب سبحانه وتعالى وقالوا يحملون أوزارهم على ظهورهم يوم القيامة، وهكذا قال صحيح وساء لهم يوم القيامة حملا، يحمل حمل. الحمل الحمل هو المصدر أو ما لا يرى، فحملت حملا خفيفا فمرت به لا يرى بالعين، يقول عنا حمل، ما يرى نقول عنا حمل. حمل إيه؟ اللغة عجيبة يا دكتور. طب وذبح وذبح؟ لا الذبح عملية، العملية نفسها. والذبح لا لا، الذبح يعني ما يذبح كبش أو ما إلى ذلك، ذبح عظيم. الله أكبر. هذا مصدر وهذا اسم وهذا اسم. هذا اسم. الوضوء والوضوء، الوضوء التوضؤ، الوضوء الماء. الوضوء عملية التوضؤ نفسه، الوضوء هو الماء، الماء الذي يتوضأ به اسمه وضوء، فدعا به وضوء. جيد. فاصل ونواصل الاستماع لحضرتك مرة ثانية. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء، فاصل ونواصل، كونوا معنا. سؤال أخونا إبراهيم من فرنسا في قوله تبارك وتعالى وهو محمد صلى الله عليه وسلم قد خلت من قبله الرسل، فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلا يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. اللمسة البيانية الموجودة هنا سيدي. وأظن كان السؤال ولماذا الشاكرين وليس الصابرين. صابرين كان السؤال. صحيح. هو سألت هذا عن سيجزي الله الشاكرين، علاقة الشاكرين بالآية قبلها ولماذا ليس الصابرين. هو معناه سيصيب الثابتين على دين الإسلام، أي صبروا فثبتوا فشكروا. الشكر مرحلة أخرى، صبر فثبت فشكروا على صبرهم، يعني الصبر شاكرين مرحلة بعد الصبر وأعمنها الشكر. نعم. والثبات والصبر على المصيبة هذه طبعا. أيوة. والثبات والشكر على صبرهم وثباتهم فشكروا على ذلك أنه لم يضلوا لم يزلوا فشكروا. فالشكر راح يصير مرحلة بعد الصبر، لأن الشكر اقتضى الصبر وزيادة. تمام. الشكر يقتضي الصبر وزيادة. جيد. الصبر فقط صبر على الفراق، فقط على الفراق، هو الفراق مرحلة جيدة، لكن المطلوب ما بعد هذه المرحلة ليس مجرد الصبر، الشكر، أن يثبتوا وأن يشكروا ربهم على أنه ثبتهم، ثبتوا. الله أكبر. فربنا رئيس الشاكرين، وشكروا ربهم على إتمام النعمة، لأن الرسول لا يرحل إلا بعد إكمال النعمة، تمام النعمة وإكمال الدين. فمعنى إذا ذهب الرسول ومات فإنما يكون بعد تمام التبليغ. فإذا راح يشكروا الدين على أمرين، على ثباتهم وعلى تمام الدين، يشكر الله سبحانه وتعالى طبعا. نعم. فربنا سبحانه وتعالى سيد الشاكرين. ثم أصلا هي قبلها هي السياق في الشكر قبل حتى قبل هذه الآية، يعني هو قبلها ماذا لحظة، وما كان لنفس أن تموت، نفس الكلام. نعم. يعني قتل. نعم. فإن مات أو قتل. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. والسياق في الشكر أصلا. إذا الشاكرين الذين شكروا الله سبحانه وتعالى في هذه الآية على أن ثبتهم، صبرهم وثبتهم، فشكروا ويشكرون الله سبحانه وتعالى لأنه أتم لهم الدين كله، لأنه الرسول لا يذهب إلا بعد تمام الدين. صحيح. انتهت الرسالة. فإذا اقتضى الشكر على تمام الدين فاقتضى يعني من أكثر من جهة، أعم وهي مرحلة بعد الصبر، وعلى تمام الدين والنعمة كماله الشكر. نعم صحيح. يعني ذكرى إذن ما هو أعم وأهم، والمرحلة الأخرى التي. لكن إذا الله سبحانه وتعالى يريد منا الشكر حتى في الفراق مثلا، في كل شيء، في كل شيء، ما ما ما في الفراق، إذا إذا إذا كنت قد صبرت على البلية لك أجر الصابرين، فإن شكرت كان أعلى. شكرت على صبرك أنه صبرني، هذه عبادة، وشكرته على العبادة تداخل صار عبادة أخرى. الله أكبر. الصبر يعني على هذا عبادة، الصبر على المصيبة عبادة، وهكذا حسنة. فإن هذا له أجرها، فإن شكرت على أن ثبتك على هذا الصبر صارت عبادة أخرى. صح. صار شكر على الصبر، صار وكأن الشكر مرحلة الرضا عما حدث لهم بقضاء الله سبحانه وتعالى. ذيك مرحلة أخرى أعلى، رضي العبد. نعم. وقليل من عبادي الشكور. صحيح. وحتى قال اعملوا آل داود شكرا، اعملوا شكرا، اعملوا آل داود شكرا. أيضا هذا كان سؤال، لماذا اعملوا شكرا؟ صحيح والله، بالمناسبة لا بأس يعني. اعملوا يعني حقيقة، لأن هذا الآن ذكرت هذا هكذا. نعم. يعني بارك عرضا. اعملوا آل داود شكرا. الشكر ليس لسان فقط، وإنما هو عمل. كيف نعمل شكر؟ ولذلك عربها قسم حد مفعول به، اعملوا الشكر. يعني مثلا لو أعطاك الله مالا، فشكره ليس أن تقول الحمد لله فقط، وإنما أن تؤدي حقه. فإن لم تؤدي حقه فأنت لست بشاكر، ولو بقيت تشكر ربك كلاما طوال. طبعا. الله أكبر. طبعا. يعني شكر النعم القيام بحقها. فالشكر عمل مع القول وليس قولا فقط. الله أكبر. ليس اعملوا الشكر. اعملوا آل داود شكرا. نعم. وقسم يجعل شكرا حال، اعملوا كونكم شاكرين يعني. وقسم يجعلها مفعول لأجله، يعني هو ليس مثل ما قال اشكروا آل داود شكرا مفعول مطلق. صحيح. هذا واحد من المعاني، وإنما الشكر هو عمل، أن تؤدي الحقوق التي عليك فيما آتاك الله من النعم. تقوم بها عملا تقوم بها. أعطاك الله جاها فتنفع الناس بجاهك في الخير. هذا تكون. فإن لم تؤدي، أعطاك الله علما وكتمته، ما شكرت النعمة، أنت آثم. حتى لو قلت شكر لله، الحمد لله على ما أعطاني من نعمة، لكن إذا كنت كاتما للعلم فلست بشاكر. ولو قلت شكر طبعا أنت آثم. حتى طب وقليل من عبادي الشكور الذي يقوم بعمل النعمة وتأديتها على أكمل وجه، لا هو ما قال الشكور، الشكور مبالغة. صحيح. الشكور يعني فحول مبالغة. صوت مبالغة نعم. فيعني الذي دائما يشكر رب، لأن هذا متعلق بالأعمال ومتعلق باللسان. أيوة صح. بارك الله فيك وأحسن الله عليك. يعني القرآن لا تنقضي عجائبه والله. مرة القرآن الكريم يقول والصابئين، ومرة يقول والصابئون، فلماذا حضرتك؟ وأظن هذا السؤال يعني أثير أكثر من مرة. نعم. نقرأ الآية هي. يعني تفضل حضرتك. هو في كان السؤال الكثير هو على الآية المائدة، عما عن آيتي البقرة والحج، يعني هي كأنما بالنسبة لهم ظاهر الأمر ظاهر. نعم. طب ما دارت نتوقف عند هذه الآية، نأخذ هذا الاتصال هاتفي لأنه من ألمانيا فقط، لأن أود أن نكلفهم. أخونا محمد من ألمانيا، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم البرنامج. والله عندي سؤال. اللهم صل على سيدنا محمد. بالنسبة بسورة الأحقاف. نعم. الآية 30 تقول قالوا يا قوم إن سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. نعم. ولماذا إلى وليس إلى الصراط المستقيم؟ وقال إلى طريق مستقيم وليس إلى الصراط المستقيم. طيب حاضر. والسؤال الثاني. نعم. اللهم صل على سيدنا محمد في سورة ياسين. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. نعم. وسورة فصلت الآية 20 تقول حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. لماذا هون السؤال ال تقول لماذا قالوا لجلودهم؟ ما لماذا؟ لما يعني السؤال اللهم صل على سيدنا محمد. لماذا قالوا لجلودهم؟ يعني رب العالمين يشهد الجلود وليس تشهد مثلا اللسان ولا أبصارهم. وليس لسانهم يعني. أيوة. تمام حاضر. ممكن بعد سؤال والله. مرحبا تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة ياسين. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. نعم. في سورة غافر الآية 68 هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. طيب. في سورة ياسين أن يقول له كن فيكون فإنما يقول له كن فيكون. يا مرة قل أن يقول، وفي السورة الثانية فإنما يقول. بالضبط. حاضر. جزاكم الله خيرا. وإياك سيدي بارك الله فيك. مرحبا. معنا اتصال آخر. أخونا أحمد من الشارقة، السلام عليكم. ألو أخ أحمد. أحمد من الشارقة. ألو. اتصل بنا مرة ثانية أخي أحمد. إلى الكويت اتصل هاتفي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته يا أخي. من معنا؟ سيدي خفض صوت التلفاز بعض الشيء. علاء الدين من الكويت. يا مرحبا اخي علاء، خفض صوت التلفاز بعض الشيء اذا اذنت لنا. شاطر حاضر ان شاء الله. بارك اولا الله فيك. نشكر قناه الشارقه على هذا البرنامج الطيب والعاملين فيها، ونخص فضيله الدكتور الفاضل فاضل صالح السامرائي، وندعو له كما علمنا في سوره الانسان وسقاهم ربهم شرابا طهورا له ولكل من يساهم في هذا البرنامج الطيب. يا رب يا رب. أستاذنا إذا سمحت أن نسأل، لي سؤالان والتماسان. طب فأما السؤالان. السؤال الأول. نعم. ورد في كتاب عمدة القاري شرح صحيح البخاري للعيني. نعم. كتاب الغسل يقول الله تعالى وإن كنتم جنبا فطهروا في. نعم. المائدة الآية السادسة. في النساء لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. السؤال أن كلا الآيتين في رفع الجنابة، ولكن في سورة المائدة قال فطهروا، وفي النساء قال حتى تغتسلوا. العيني أو أورد أحد قول أحد الشراح، ولكنه لم يفصل أو لم يقتنع بما كتبه أحد الشراح في هذه في هاتين الآيتين. سؤال آخر في تتمة الآيتين، أن في المائدة قال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، بينما بالنساء لم يقل إلا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. إذن في النساء والمائدة الآية 46، الأولى فاتطهروا، وفي الثانية قال فاغتسلوا، وفي الأولى قال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، وفي الثانية لم يذكر منه. نرجو من فضيلتكم التكرم علينا باللمسة البيانية لهذه الآية وشكرا. وهناك إذا ممكن التماس لو سمحتم لي. تفضل سيدي. في الدكتور حفظه الله دائما يتعرض في نيابة جموع القلة عن جموع الكثرة في القرآن الكريم. نعم. ونحن عندما نقرأ لا يتجاوز الأمر إلا أن يقولوا إن المقام أو مقام السياق يقتضي ذلك. ولعل الدكتور في سورة الكهف وفي قوله تعالى ثلاثة قروء، أنه من جموع القلة، يجب أن يقول مثلا في قياسا على اللغة ثلاثة أقراء. نرجو من الدكتور الفاضل كما أمتعنا برنامجكم في ارتباط الأواخر، أواخر الآيات بأوائلها وأواخرها بأوائلها، أن يمتعنا في نيابة جموع القلة عن جموع الكثرة والأفعال اللازمة، نيابة الأفعال اللازمة عن المتعدية في القرآن الكريم واللمسات البيانية فيها. وجزاكم الله كل خير. بارك الله فيك سيدي وجزيت خيرا مثله. شكرا لك. معنا اتصال. شكرا لله تبارك وتعالى، مرحبا بك. معنا اتصال آخر، أخونا فؤاد. السلام عليكم. السلام عليكم. يا مرحبا. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالكم جميعا؟ حياك الله وبياك. نعم الحال والله. أكرمكم الله جميعا. من أين تتحدث أخي فؤاد؟ من أم القوين. يا مرحبا سيدي، تفضل. حياكم الله. حياك وبياك. عندنا في سورة الصافات. نعم. 147 وارسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. نعم. في سورة الكهف ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. هنا في الآية الأولى 1,100 أو يزيدون، أو هنا وازدادوا، هنا في الثانية 9. ما المقصود بالآيتين يعني بالضبط يعني ما فهمت. 1,000 أو يزيدون يعني الصغة يزيدون وازدادوا. لا أو يمكن أو يزيدون. نعم. هنا 100,000 ولا فيهم زيادة يعني بالنسبة، وهنا ازدادوا 9 واضحة، لكن هناك 100,000 أو يزيدون. أو هذه ما المقصود بها في هنا في المعنى يعني؟ هذا سؤال نحوي نجيبه الآن. تفضل سيدي، تفضل. شكرا. هو هنا يعني هنالك جوابان سريعان نقولها. نعم. أو تأتي بمعنى بل من المعاني، تقول سأرحل أو أمكث. نعم. يعني تبطل الآن، مثلا أنت تعبان تروح للمقهى، تقول سأذهب إلى المقهى أو أقيم. تترك الأمر. إذن هذا الأول بمعنى بل يزيدون، هذا يعني التوجيه. هم أكثر من 100,000. أي بل يزيدون. نعم. فهذا التوجيه الأول، أو تأتي بمعنى بل معروفة في النحو. الآخر التوجيه الآخر أنه حسب ما يراه الرائي، الرائي إذا نظر إليهم قال 100,000 أو يزيدون 100,000، يعني بالنسبة للرائي لا لم يرجح أي رقمين. الرائي رأى قل 100,000 يزيدون 100,000 أو يزيدون أو يزيدون الله. فهي إما أن توجه على أنها بمعنى بل وهي أو ترجيح، أو الترجيح بالنسبة للرائي لا بالنسبة لله سبحانه وتعالى. طب والواو ولا لا لا 300 سنين وازدادوا. لا هي هذا على القطع ازدادوا طبعا قطع. بارك الله فيك. اتصال آخر. السلام عليكم. اخونا نايف من السعوديه. الو. الو. مرحبا سيدي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تحيه طيبه لك ولشيخنا الدكتور فاضل السمرائي. ولك مثلها وزياد. انا سعيد اليوم لاني اشاهد هذا البرنامج لاول مره، فقد شاهدت ما كنت اقراه قديما في درة التأويل الإسكافي وملاك التأويل ابن الزبير وسؤالات إجابات الرازي الأديب المتأخر. فهذه اللمسات البيانية أنا سعيد أني أجدها في أول برنامج تلفزيوني فضائي لم أجدها في غيره، فهذا مما يشكر الدكتور عليه وفقه الله. بارك الله فيك. أنا سؤالي للدكتور، قرأت قديما جوابا للدكتور حول قصة موسى في الشعراء، عفوا في النمل والقصص، أن المقام يختلف، فمقام النمل كان فيه تكريم بينما مقام القصص كان مقام الخوف واضح فيه بشكل واضح. نعم. فأنا أسأل الدكتور أيضا قصة موسى في طه والشعراء، ما علاقة هذه القصص سياق القصة عن كيف اختلافها عن قصة النمل، ذكر قصة موسى في النمل وكذلك قصة موسى في الشعراء. والسؤال الثاني، يعني هل هناك تفسير معينة تهتم بجانب اللمسات البيانية للكره الدكتور؟ وما ونوجد كالتحرير والتنوير لبيع عاشوراء، أحيانا يجد الإنسان القارئ صعوبة في فهم المصطلحات البلاغية وأنها لا يمكن يقرأ الإنسان متخصص. التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور؟ أي نعم. التحرير نعم. فأنا أقول بعض الكتب التفسيرية البيانية البلاغية صعبة لعامة الناس، يعني لا يستطيع إنسان غير متخصص أن يقرأ ويستفيد منها. هل هناك كتب أخرى ميسرة للاستفادة من هذه متخصصة في التفسير دون غيره؟ طيب، بارك الله فيكم. وفيك بارك سيدي، حفظك الله ورعاك. معنا اتصال آخر، أخونا أبو محمد من اليمن. السلام عليكم أخي أبو محمد من اليمن. ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا سيدي، تفضل. سيدي جزاكم الله خير. وإياكم إن شاء الله. سؤالين في سورة الأنعام الآية 99، وجعلوا لله شركاء من الجن وخلقهم وخرقوا، معنى خرقوا. ومعنى ماذا؟ وخرقوا له بنين وبنات فعلا. افتروا يعني. وخرقوا نعم. له. خرقوا نعم. حاضر. افتروا كذا. نعم. جعلوا له. فبما أغويتني لأبعدن لهم صراحة. لماذا إبليس رد يعني الإثم أن الله هو من أغواه، فبما أغويتني لأبعدن لهم صراحة المستقيم. إيش والله السؤال؟ لماذا رد اللوم إلى الله عز وجل؟ فبما أغويتني. يقول لماذا بث إبليس اللوم لله سبحانه وتعالى بأن الله أغواه. طيب حاضر، بارك الله فيك، الله يكرمك، سنوردها إن شاء الله. أخونا خالد من الشارقة. السلام عليكم أخي خالد. السلام عليكم يا دكتور خالد. بارك الله فيك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عودا سعيدا يا دكتور خالد. حفظك الله ورعاك سيدي، رقيتنا مرتقا صعبا. معك خالد عزت من الشارقة. يا مرحبا باشمهندس خالد، بارك الله فيك، كيف الاخبار؟ سيدي الكريم، الله يرضى عليك سيدي، حفظك الله ورعاك. نشكر لكم استضافة الدكتور محمد صالح، بارك الله فيك. دكتور خالد، بس انه في سوره ياسين واضرب لهم مثل اصحاب القريه جاء اهل المرسلون اذ ارسلنا اليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث، هل الاثنين كانوا رسل ام انبياء ومن هم الاثنين؟ من هم وهل كانوا رسل؟ هل كانوا رسل؟ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. هل كانوا رسل أم أنبياء؟ حاضر. حاضر سيدي باشمهندس خالد. شكرا لك يا دكتور خالد. بارك الله فيك وشكرا لك على إطرائك، حفظك الله ورعاك سيدي، بارك الله فيك، رقيتنا مرتقا صعبا. سلمت وغنمت. معنا اتصال اخر، السلام عليكم. عليكم السلام. مرحبا سيدي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ما المعنى؟ كيف حالك يا استاذ؟ الله يرضى عليك، الحمد لله نعم الحال. كيف حالك يا دكتور؟ الله يبارك فيك ويحفظك، الحمد لله. ما المعنى سيدي؟ الله يعطيكم العافيه على البرامج الحلوه. بارك الله فيك. البرنامج هذا صراحه راقي جدا. انا اتمنى انه يعني يكون لها يعني اعادات اكثر من مره. بارك الله فيك. ولو توصلنا أوقات الإعادات على الشاشة. حاضر الآن خضر عبد المطلب مخرج البرنامج يكتبها الآن. لو حاضر كمان سيدي. عندنا طلب لو مثلا يكون البرنامج ما يكون فيه أسئلة، يعني يبدأ الدكتور من بداية القرآن يوضح لنا الآيات اللي فيها لمسات بيانية. والله أنا أضم صوتي إلى صوتك الكريم، يا ليت جميل أن نبدأ من بداية القرآن. يعني ضيع كذا، أتمنى أن يكون له أكثر من إعادة صراحة. يعطيكم العافية على هالبرنامج الحلو. بارك الله فيك، ربنا يبارك فيك. كثير ناس يتابعونه يعني صراحة. الحمد لله. مرة راقي يعني جدا راقي هذا البرنامج. ربنا يبارك فيك. العافية وشكرا. شكر الله لك، حفظك الله ورعاك أختم عبد الله من السعودية. شكر الله لك، ونسأل الله أن نكون عند حسن الظن وعند حسن الظن والقبول إن شاء الله، ربنا يتقبل. إلى السعودية أخت لمياء، السلام عليكم. ألو. مرحبا. ألو أخت لمياء، حاولي الاتصال بنا مرة ثانية. ألو، السلام عليكم. أبو حيدر من الشارقة. يا مرحبا سيد ابو حيدر، كيف الله الحال؟ الله يخليك، مشكورين على البرنامج البديع. تفضل، بارك الله فيك. الله يخليك. الله يخليك. عندي سؤال حول حول القرين، لقلة المصادر اللي تبحث بهذا الموضوع. والذي ورد ذكره في عدة آيات من القرآن الكريم. هل هو الوسواس؟ هل هو قرين السوء على طول يكون؟ ام هناك قرين غير السوء؟ هل هو من الجن ام من الانس؟ قلة المصادر التي تبحث في هذا الموضوع. حبذا لو تكرمونا يعني في شرح او في حلقه او في شيء معين بهذا الخصوص، ومشكورين والله يبارك فيكم. حاضر، اكرمكم الله، بارك الله فيك باذن الله تعالى وفيك بارك سيد. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الى فرنسا اخت امينه، السلام عليكم. اخت امينه من فرنسا. ورحمه الله تعالى. يا مرحبا وبركاته. تفضلي. والله انا حظي حلو كما يقولون. احنا حظنا احلى والله، انت وصلت معنا، مرحبا. بارك الله فيك. وفيك بارك. اريد بس ان اشكركم على برنامجكم، فانت يا استاذ خالد تكمل مجلس الدكاتره ما شاء الله. الله يرضى عليك. ونريد دائما ان نراك في جميع البرامج، سواء مع الدكتور سمرائي او الدكتور عبد الكافي، نريد دائما ان نراك. ربنا يبارك فيك، ربنا يكرمك. بارك الله فيكم. وفيك بارك سيدي. وجزاكم الله، وجزاكم الله على هذه البرامج القيمه التي تفيدنا وزادت ايماننا اكثر. الحمد لله، ربي يتقبل. ربي يتقبل. بارك الله فيكم. وفيك بارك سيدي. السلام عليكم ورحمه الله تعالى. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اللهم لا تؤاخذنا بما يقولون، واغفر لنا ما لا يعلمون، واجعلنا خيرا مما يظنون. شكرا لك اختي امينه، بارك الله فيك، ربنا يتقبل ما شاء الله يا دكتوريا. معنا اتصال اخر، السلام عليكم. الو. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، من معنا؟ معك عبد الله من الدمام. يا مرحبا اخ عبد الله، تفضل. الله يجزاك خير. السؤال يقول: الله، قل هو الله احد الله الصمد. لماذا حذفت التعريف من الاسم الاحد وبقيت في الصمد؟ طلب لو تكرمت. تفضل سيدي. ذكر فضيلة الشيخ في حلقة قديمة ملاحظات على آية الكرسي، وأنها قالت والثنائيات، فلو يذكرنا فيها الله يجزاك خير أنت وياه. لمسات في آية الكرسي؟ إيه، لمساتها قائمة على بعض الثنائيات، الحي القيوم، سنة ولا نوم. ذكر بعض الملاحظات هذه أنها قائمة على بعض الثنائيات متكررة، فيا ريت بس التذكير لو تكرمت أنت وياه. حاضر. سؤال نحوي، ما قل هو الله أحد الله الصمد. نعم. لماذا نكر أحد وعرف الصمد؟ نعم. الله أحد هذا إخبار المخاطبين كانوا يجهلونه وينكرونه، يعني بالنسبة إلى قريش. نعم. لا يظنون، هو لا يعتقدون في التوحيد، تمام، هم مشركين. نعم. فهذا إخبار لهم، أما الله الصمد الكافي كلهم يعني يعلمون هذا الشيء، كلهم يعلمون أنه الصمد، يعني الذي هو الكافي ويرجعون إليه إن احتاجوا، هو اللي كافيهم ويسد يعني حاجاتهم وأسئلتهم، الذي يرجع يصمدون إليه عند الحاجة. هو هذا معنى الصمد في اللغة؟ نعم. صمد، صمد إليه، الصمد إليه أي توجه إليه وطلبه وطلب منه الحاجة. المصمود إليه هو السيد المتوجه إليه. نعم. فكانوا يعرفون الصمد معنى الصمد لكن لا يعلمون معنى الأحد. يشركون معه. يشركون معه. فهو أخبرهم بذلك. إخبار عما يجهل. بارك الله فيك. وبقوله والله أحد الله الصمد كلمة التوحيد. ربي أجعلنا من قائليها عند الموت ويوم نبعث بإذن الله تبارك وتعالى. وكل مشاهدين ومستمعين الأحباب نأتي إلى نهاية الحلقة. شكرا سيد الدكتور. نلتقيكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. بارك الله فيك وفيك بارك. مشاهدين الكرام مستمعين الأحباب إلى هنا نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة في برنامج لمسات بيانية. أشكر حضرتكم وباسمكم جميعا نشكر ضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السام الرائي. وحتى يضمنا لقاء جديد مع لمسة أخرى من لمسات بيانية في القرآن الكريم نستودعكم الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.